الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، علاقة العبد بخالقه علاقة عجيبة. ورب العباد سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم أمرنا بشيء ووعدنا بشيء. أمرنا أن ندعوه ووعدنا أن يستجيب لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والذين يدعون رب العباد عز وجل أنواع ثلاثة. نوع يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهؤلاء أرقى الداعين إلى الله. وهناك نوع ثاني يدعو الله عز وجل بحالته هو، وبذله وضعفه هو، وهذا أقل من الأول. والنوع الثالث الذي يدعو رب العباد عز وجل بما يريد، لا بأسمائه ولا بصفاته ولا بحالة المسكنة، ولكن يدعو ويطلب من رب العباد سبحانه وتعالى ما يريد، وهذا أقل الدرجات. أما المؤمن الصادق فهو الذي يدعو رب العباد بالطرق الثلاث. يدعو رب العباد عز وجل بأسمائه وصفاته. وديننا دين عجيب، جعل رب العباد العلاقة بين المخلوق والمخلوق مستقاة ومستمدة من العلاقة بين المخلوق والخالق. في الدنيا أمرنا كمسلمين أن يسلم بعضنا على بعض بتحية الإسلام، السلام عليكم أو السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ويرد الذي يستمع إلى هذا السلام بأحسن منه. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام هذا اسم من أسماء الله عز وجل، سلم في ألوهيته، سلام في ربوبيته، لا يعتريه نقص ولا عيب، موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت عندما تسلم على إخوانك أو على أخيك، ما معنى السلام عليك ورحمة الله وبركاته؟ ولماذا كان السلام مفردا والرحمة مفردة والبركات مجموعة؟ لماذا لا نقول السلامات عليك والرحمات عليك كما نقول وبركاتها أي البركات عليك؟ أولا، عندما أقول لك أنا السلام عليك، هذا معناه انك سوف تسلم مني، لا امكر بك، ولا يحيق مكر سيء مني اليك، ولا يصل سوء مني اليك، وانت امن من ناحيتي، سالم عرضك مني، سالم مالك مني، سالم كل امر يخص حياتك، عرضك، مالك، كيانك، ما تمتلك، نفسك، ظهرك، اذا وليت عني فلن اغتابك، ولن انم في حقك، ولن انقص من قدرك، ولن اخوض في عرضك، فانت سالم مني. لان السلام يجب ان يخرج من المخلوق الى المخلوق وصفا لهذا المخلوق باحد، او تخلقا بهذا المخلوق باحد اسماء الله الحسنى وهو السلام. اذا عندما اسلم عليك فانت تسلم منه، وانت عندما ترد علي وتقول وعليك السلام، او اقول لك ان فلانا يسلم عليك تقول انت عليك وعليه السلام، يعني ايضا كما انت حجزت عني مكروها وضغينة وحقدا وشرا وكذا وكذا، فلن يصلك مني عندما بدأت أنت بهذا الخير، لن يصلك مني لا مكروه ولا سوء ولا ضغينة. السلام ليست كلمة، يعني السلام ليست كلمة وإنما هو فعل. هل يجوز لي أن أدخل عليك في المحكمة؟ يعني كيف توفق بين هذا وذا؟ انا ادخل عليك في المحكمة وانا رفعت قضية عليك، جئت بشهود زور وبأوراق مزورة وبكذا وكذا حتى انتصر عليك واخذ قطعة ارض منك، او استلم حقا ليس من حقك، او اشكوك انت صاحب عمل قد تكون مظلوما او عامل عند فلان وقد تكون مظلوما، واقول السلام عليك. هل السلام كلمة تقال فقط، ام ان السلام من اللسان والسلامة في القلب ايضا؟ لان السلام خذ حقيقة الإيمان بأركانه الثلاثة: قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. فكلمة السلام عليكم إذا أردنا أن تكون واقعا عمليا في مجتمعاتنا سلم الجميع من الجميع، فتسلم الزوجة من زوجها، ويسلم الزوج من زوجته، ويسلم الأهل منك، وتسلم أنت من الأهل، يسلم جيرانك منك، وتسلم أنت من جيرانك. حتى إن سعد بن معاذ مر يوما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل بيته: السلام عليك يا سعد. فلم يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام رد السلام، فكرر الحبيب مرة: السلام عليك يا سعد. ما سمع رد السلام عليك يا سعد. فغادر الرسول المكان، لاحق سعد مهرولا خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال: لما لم ترد علي السلام؟ أما سمعتني؟ قال: من أول مرة. قال: ولما لم ترد؟ قال: كنت أريد أن أستزيد من بركة السلام منك علي يا رسول الله. إذن قضية السلام هذه معناها أن أسلم أنا منك وأن تسلم أنت مني. السلام هذه ليست في الدنيا فقط، ولكن مفتاح سر الجنة ونعيم الجنة، سبحان الله، هذا التسبيح: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم عندما تريد أن تأكل أن تشرب، وتحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام. الله عز وجل جعل تحية المسلمين في الجنة السلام، وجعل سلام الملائكة عليهم سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ثم يؤذن مؤذن خاص، يقول هذا المؤذن: والآن يا سكان الجنة، يا عباد الرحمن، ربكم سيسلم عليكم، سلام عليكم عبادي، أنا قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ تحية سلام قولا من رب الرحيم، حالة كونه من الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لما يعيش في سلام مع نفسه وفي سلام مع الآخرين، وهذه تحية المسلمين بعضهم مع بعض، هذا دليل على حقيقة الإسلام في أن يكون دينا وشريعة لكل من يعيش على هذه الأرض. أما لماذا كان السلام مفردا والرحمة مفردة، أما البركات فهي مجموعة؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لم يقل رب العباد رحمات الله وبركاته، إنما رحمة الله وبركاته. السلام مصدر واسم، والسلام لا يكون إلا من الله. الرحمة أيضا هكذا، لأن الرحمة لا تكون إلا من رب العباد عز وجل. السلام هو دفع الشر، السلام هو دفع الشر. اما البركة فهي جلب الخير. خلي بالك في اصول الفقه، يعني درء المفسدة خير من ايه؟ من جلب المنفعة. يعني مثال: ان تخرج الثعبان الذي في بيتك خوفا على اولادك خير لك من ان تترك الثعبان في مهد الطفل وتفتح الباب لتأخذ 100 درهم او 100 جنيه من الطارق على الباب. هذا جلب منفعة. اما طرد وقتل الثعبان خشية على الطب هو درء المفسدة، فدرء المفسدة افضل من جلب المنفعة. لكن في قضية السلام، السلام هو ان تسلم من الافات، ان تسلم في نفسك، ان تسلم من الغم، من الهم، من الاكتئاب، من الضيق، من الخوف، من الحزن، من المرض، كل هذه سلامة، هذا شيء طيب. ولكن البركة هي جلب المنفعة، ورب العباد من رحمته يعطي منافع للعبد المؤمن في هذه الدنيا لا تعد ولا تحصى، فجمعت البركة على انها بركات، لان الله يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا رحمات يعني بركات الله عز وجل في نعمه المتوالية وجلب المنافع المتوالية كثيرة جدا. فرب العباد في قرآنه وفي شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم جمع كلمة البركة، لان المنافع لا تنتهي عند حد، المنافع العامة والمنافع الخاصة والنعم الظاهرة والنعم الباطنة، نعمة المال ونعمة الامن ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة الزوج الصالح والاولاد الصالحين ونعمة العلم وجود العلماء، نعمة القرآن، نعمة الدين، كل هذه نعم تتجدد كل يوم. فجمعت البركة على بركات لان نعم الله تتجدد دائما. لذلك انت اما ان تدعو رب العباد باسمائه وتقول يا ناصر وصفاته، يا ناصر انصرني، يا عزيز اعزني، يا غني اغنني، يا شافي اشفني، وهكذا يا قهار اقهر عدوي، يا جبار اجبر كسري، هكذا العبد في رقي الدعاء مع الله عز وجل. اما اذا تضعضعت وتذللت الى رب العباد فهذا ايضا خير في الدعاء، تقول انا العبد المسكين، انا العبد المذنب، انا العبد المقصر، انا العبد الذي يرجو عفو ربه، انا العبد كثير الذنوب، يا ربي انا انا وانت انت، انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفرة، يا ربي لا تعاملني بعدك وعاملني بفضلك، ان عملتني بفضلك رحمتني وان عملتك بعدك اهلكتني، يا ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء. ومن هكذا تتذلل الى رب العباد، عندئذ ينزل الله عليك رحمته. او ان تدعو رب العباد سبحانه وتعالى بما تريد، فان المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. احبتي في الله، ديننا دين عظيم في الفاظه وفي شريعته وفي عقيدته وفي علاقة المخلوق بالخالق وعلاقة المخلوق بالمخلوق، لكننا عندما بعدنا وجئنا بتحايا غريبة من صباح الخير ومساء الخير سواء بالعربية او بغير العربية، هذه تحيات الجاهلية التي يجب ان تختفي، ولنجعل بيننا السلام عليك ورحمة الله يا فلان، هذا لك فيها 30 حسنة، فان رديت لك 40 حسنة، انت لا تكن غنيا عن هذه الحسنات. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سار مع احد صحابته ففرقت بينهما شجرة التقيا مرة اخرى ليلقي الرسول مرة عليه اخرى السلام، ويقول السلام عليك يا فلان، ليكثر ثواب رسول الله عند ربه سبحانه وتعالى. ألسنا احرص على فقه رسول الله وسنة رسول الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امر الله به؟ اما نصلي نحن في كل تشهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا يعيش الانسان في سلام مع نفسه. اما الذين يبحثون عن السلام العالمي نقول سلموا انفسكم اولا لله رب العالمين، كونوا ابراهيمي النزعة اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين، فان سلمت امرك لله نزلت السلامة والسلم عليه من الله السلام. نسأل الله ان يسلمنا واياكم من افات الدنيا والاخرة، وان يسلمنا واياكم من اعمال اهل النار، وان يسلمنا واياكم من جهنم يوم القيامة، وان يجعلنا مع الذين تحيتهم يوم يلقونه سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، عندما تدعو وتجد ظاهريا ان الاجابة ما حصلت، ما الذي يحدث لك؟ ان كنت ضعيف الايمان يئست واحبط وتقول ياتي الشيطان ليقول لك انت لست على مستوى استجابة الدعاء، انما مالك مال شبهة وحرام لن يستجب لك، لا داعي لان تدعو مرة اخرى، تب اولا ثم ادعو. لكنني اقول لك إن كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبد، وإن كان العبد عاصيا وقال يا رب قال الله لبيك لبيك لبيك يا عبد. وإذا تاب العبد إلى الله ضجت الملائكة بتسبيح الله وتقديسه، وسجدت لله وقالت الحمد لله، اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق إلى سيده. إذن الملائكة تفرح بتوبتك وتفرح أيضا بدعائك، فلا تيأسن إن لم يستجب لك. لماذا؟ أنت إن دعوت تحدث لك أمور خمسة: إما أن يعجل لك بالإجابة، وليس تعجيل الإجابة في أمر من الأمور دليلا على رضوان الله عز وجل، لأنه ربما يستجاب لك، لأن بعضا من العباد يقول الله يا جبريل عجل بحاجة عبدي فإني أكره أن أسمع صوته، قلت في لطيف. ويؤخر الله لك في الحالة الثانية بعضا من دعواتك، لأن رب العباد عز وجل، يحيى بن سعيد من التابعين الأجلاء الأفاضل، كان يدعو رب العباد 3 سنوات متواصلة في أمر، فجاء في ليلة وبكى بكاء مرا ساجدا بين يدي ربه: يا رب منذ 3 سنين وأنا أدعوك في أمر لم تستجب لي فيه. فأخذته سنة من النوم بعد الصلاة، فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا يحيى، إن الله أخر الإجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك. اللهم اجعلنا ممن تحب أن تسمع أصواتهم يا رب العالمين. الأمر الثالث في الدعاء أنت تدعو رب العباد سبحانه وتعالى يرفع عنك بلية كانت قد نزلت، لأن الدعاء عبارة عن بأسلوب المعارك والحروب الطائرات القاذفة والراجمة، وهناك مدافع مضادة للطائرات، القذائف التي تخرج من المدافع المضادة للطائرات تلتقط هذه القنابل الهابطة فتنفجر سويا في الجو، ولا يصيب أهل المدينة شيء من هذا. إذن القضاء ينزل والدعاء يصعد، فيتعالجان يعتلجان بين السماء، يعني يتعاركان، وتصبح هناك معركة كما يهاجمك الفيروس، فإذا بكرات الدم البيضاء تكون جيوش الدفاع عن الجسد، فيشترك المدافع مع المهاجم في حرب ضروس تخرج على هيئة صديق أو كذا أو كذا، يعني بالمثل هكذا: إن القضاء ينزل من السماء وإن الدعاء يخرج من فم العبد، فيعتلجان بين السماء والأرض، فلا ينزل القضاء على العبد. عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى من أثر استجابة الدعاء أنه رفع عنك بلاء ما كان يخطر ببالك. نسأل الله أن يرفع عن أمتي كل بلاياها، إن ربي على ما شاء قدير. الأمر الرابع: أنت مأمور بالدعاء، الدعاء مخ العبادة، فلا تستهن بقيمة الدعاء، وإنما دعاء الليل كما قال ابن تيمية: دعاء سهام القدر دعاء السحر، ادعو في السحر، ادعو في الثلث الاخير من الليل، يتنزل رب العباد: الا من مستغفر فاغفر له، الا من حاجة فاغضيها له، الا من كذا الا من كذا، حتى تطلع الشمس. اذا على العبد ان يدعو. الامر الخامس في الدعاء: انت عبد مسكين، يجب ان تدعو رب العباد في الرخاء، فلا ينساك رب العباد في الشدة. سيدنا يونس لما التقمه الحوت ونزل في بطنه وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال ربنا: فلولا انه كان من المسبحين، اي من الداعين الى الله، من الذاكرين لله عز وجل، من الذين يذكرون رب العباد ليلا ونهارا، كون رصيدا ضخما في الرخاء. فعند ذلك ذكر في الشدة فلفظه الحوت وانبت الله عليه شجرة من يقطين، وقال ربنا: وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. لا تيأسن اذا ما كنت داعيا الى الله ان تدعو ليل نهار، ولكن ادب الدعاء وكيفيته هذا مدار حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم أغنهم وأطعمهم واسقهم واحملهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح إخواننا في العراق، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، واطرد عنهم كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وخذنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علماؤنا: ادعوا رب العباد عز وجل دعاء مستجدي لا دعاء مشير. ايه الفرق بين دعاء المستجدي ودعاء المشير؟ دعاء المستجدي الذي يتسول، فلا بد عندما اتسول ان اتذلل، والله عز وجل لا يؤتيك الإجابة الا بعد ذلة الله، لانه العزيز الحميد. لم يقل رب العباد عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اعزة، وانما قال: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فلا بد اول شيء من اسباب استجابة الدعاء ان اتذلل لمن اطلب منه، هذا امر. الامر الثاني، وانا ادعو رب العباد عز وجل كن عندي يقين 100% بالاستجابة، لا يفارقني يقيني ان الله سوف يستجيب. كان بعض الصالحين وصحابتنا الغر الميامين يكونوا في الرحلة او في الغزوة، يقولوا: يا فلان ادع لنا رب العباد. يقولون: ساعة الظهيرة ولا سحابة في الجو. فيسجد بعد ما يصلي ركعتين ويطيل السجود، يقول: يا رب اقسم عليك بعزتك وجلالك الا نصل الى هذه التلة او هذا الجبل او هذه الهضبة الا وسقيتنا. قبل ان يصلوا تتلبد السماء بالغيوم وتهبط عليهم الامطار. قضية كريم الله موسى لما استسقى وابت السماء ان تمطر قبل ان ينفجر الحجر باثنتي عشرة عينا، قد علم كل اناس مشربهم، فدعا رب العباد وبكى بنو اسرائيل خلفه وما نزل الماء. قال: يا رب كدنا ان نهلك. قال: يا كريم بينكم عاص ان خرج من بينكم انزلت الماء عليكم. يعني عاصي واحد يمنع الخير على الناس؟ لان الناس مسؤولون كلهم عن انحراف العاصي. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل رجل قوم استهموا في ايه في سفينة، الحديث عارفينه، نفس القضية: ان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا، وان تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اذا قال علماؤنا: ان الذنب شؤم على فاعله وعلى غير فاعله. واحد منكم يسأل يقول: يا شيخ انتم مرة تقولوا لنا ان الله يقول ألا تزر وازرة وزر اخرى، تقول للذنب شؤم على فاعله ولا غير. اسمع الكلام، هو لن يحاسب على الذنب الا صاحبه يوم القيامة. لكن كيف نشوم على فاعله وعلى غير فاعله؟ اول شيء اذا ارتكب المذنب ذنبا وجهر به، اول شيء ان سكت عنه وما وعظته وما نصحته او ما انكرته بقلبي وهذا اضعف الايمان، اقول انا كالشيطان الاخرس. هذا امر. الامر الثاني ان عيرته به تاب الله عليه وابتليت انا به، لا اله الا الله، وان ذكرته للناس فقد اغتبته. يبقى شوم على فاعله ولا غير فاعله ولا لا؟ نعوذ بالله رب العالمين. قال يا بني اسرائيل بيننا عاصي ليخرج من بيننا. بالله عليه لو قلنا الان يا جماعة الخير يعني العصاة يخرجون، هل يخرج منا احد؟ الا نخرج كلنا، نسأل الله ان يتوب علينا جميعا، صح ولا لا؟ انا ما بلاش اقول لك انا ببساطة شديدة، احنا لسه مصلين الجمعة، خلي واحد على الباب هذا وليا اخوة يا فضلاء اللي تصلي ورا الشيخ. كثير الذنوب يأتي اليه، هل يقوم احد؟ طب بلاش، خلي اجعل اللي واقف على الباب ده ملك الموت. ويا جماعة انتم مش مصلين الجمعة، الحمد لله وان شاء الله يا رب يكون ربنا استجاب الدعاء وعمل صالح، اهو اللي مستعد يجي. ها كل واحد يقول لي قوم يا فلان انا لسه عندنا قوم، انا بقول لك المستعد يجي. انا مش مستعد يابا، سبحان الله يقول كده، قوم يا ابو فلان انا اخويا لسه عندي بنتين ازوجهم، الولد الصغير والزوجة التانية تزعل، والمهم يعني ولا حد يزعل عليك ولا حاجة يا شيخ. المهم لكن لو انقلب ملك الموت هذا الى واحد اخر، يا جماعة عندنا قطع اراضي وبيوت بتوزع خارج المسجد مجانا، ها اذا رأوا تجارة او لهوا ها انفضوا اليها وتركوك، قد التركوا حبيب الله نفسه وهم اعلى الناس وارقى الناس وافضل الناس. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. احنا لسه العقيدة عندنا ما بلغت الحلم بعد، العقيدة في قلوبنا لسه. لماذا؟ لاننا نتجرأ على ديننا وتجرأ على عباد الله. يا قوم ان بيننا عاصي ليخرج ما خرج. قال يا رب لم يخرج العاصي من بيننا، يا رب كدنا ان نهلك، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فاذا بابواب السماء تنفتح بماء منهمر والامطار تنزل ويشرب بنو اسرائيل. تعجب الكريم، يا رب ما خرج العاصي من بيننا وتنزل الماء علينا، انت الكريم. قال يا كريمي لقد تاب فيما بيني وبينه. الله، حصل، تاب العبد. قال يا ربي انا السبب فان الشر ينزل على الناس، لا اله الا الله، تاب. قال يا رب دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب. سيدنا موسى ده قمة التواضع، قال عجبا لك يا كريمي ااستره وهو مذنب وافضحه لك وهو تائب. وانا قلت لك من الذي عصى؟ رب العباد ستير، يستر ويستر ويستر، لكننا لا يستر بعضنا بعضا. نسأل الله سبحانه يا من سترت عيوبنا في الدنيا عن الناس لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. نأتي لقضية الدعاء، أنا أدعو دعاء مستجدي متسول، لا دعاء مشير، بلاش تحديد الدعاء. سيدنا زكريا لما دعا بالذرية بما حدد الدعاء؟ هل دعا دعاء مستجدي ام دعا دعاء مشير؟ دعا دعاء مستقال، يعني ربي هب لي من لدنك وليا، ها يعمل ايه؟ يرثني. بالله عليك سيدنا زكريا كان عنده كم مليار؟ كان نجار، يرث ايه؟ ماذا يرث؟ ها يرث النبوة، يرث العلم، يرث الصلاح، يرث التقوى. يرثني ويرث من آل يعقوب، وما آل يعقوب تركوا ايه؟ ها نبوة، سبحان. يرثني ويرث من آل يعقوب، واشترط شرط واحد، مش رجاء، رجاء رجاء واحدة، قال واجعله ربي ها رضيا. كلمة رضي دي مش واجعله ربي راضيا، لا، مش واجعله ربي مرضيا. قالوا الرضي هو الذي رضي عن ربه ورضي هو عن ربه، ورضي عنه الناس ورضي هو عن الناس حتى انه من شدة الرضا اصبح يوزع الرضا عمن حوله. ادي كلمة رضي، واجعله ربي ايه؟ رضية. ليه؟ لان الرضا عندما يوضع في ولد من اولادك تحمد الله رب العالمين. اولادنا عاملين زي شارب البحر، وقبل منهم اصناف اخر مش هقول لهم لكم مين، يعني لا يزيده الشرب الا عطشا. تجيب لي الولد كذا يريد كذا، وادي عايز واديين، اثنين عايز ثلاثة، وهكذا. فاصبح الولد عبارة عن تربة رملية كلما وضعت فيه الماء تشربها، وما انبت لنا لا كلأ ولا عشبا نسأل الله ان يرضي ابناءنا وبناتنا وان يجعلنا واياهم من الراضين بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا ايوب مكث 18 عاما قعيد طريح الفراش، مش قعيد طريح الفراش، عنده شلل رباعي، لا يد تتحرك ولا اصابع ولا رجل ولا ابدا، اربعة اطراف لا تتحرك. قعيد سبحان الله، حتى كان زوجته اذا تركته وجاء الذباب او الحشرات عليه لا يستطيع ان يطردها بعيدا عنه 18 سنة متواصلة. فلما رأى ان زوجته تقذر اصيب بامراض، فاصبح اهل الحي واهل القرية اهل القبيلة خافوا ان زوجة سيدنا ايوب تنقل لهم امراض، فتقذروه وتقذروها، قالوا لا ما تجيش عندنا تشتغلي لان احتمال تنقل لنا امراض. طيب والطعام هي كانت تعمل عندهم باجر عشان تطعم زوجها، فباعت ضفيرة شعرها لوحده، وكانت هاتان الضفيرتان تربطهما وبعدين تضعهما خلف رقبة ايوب ثم تسحب حتى يرتفع رأسه فتطعمه وتسقيه. والله وكم من زوجات مخلصات بهذا، وانت عندك بفضل الله سبحانه. صحيح هي احيانا تتمرد عليك شوية، فانت برضو تصبر شوية، خليك من الراضين. احنا لسه نتكلم عن الرضا ان شاء الله، يعني ان شاء الله لا تنظر الى سيئاتها ولكن انظر الى بعض من حسناتها ان شاء الله. يعني وجهها الصبوح، كان في سؤال لي في محاضرة الاسبوع الماضي ان الرجال لما بيدخلوا البيت بيصيبهم البكمة، يعني يصير ابكى. الاخوات اللي اشتكولي خد بالك، كان محاضرة كده، فالاخوات بيقول يا سيدنا الشيخ الزوج بيدخله يبقى يصيبه البكم عنه يتحدث، فعشان انا طيب النفوس بقول لها ايه، قلت لها لا ده هو عندما يشاهد جمالك فبيصيبه لا يحتار يحتار، يقول يا رب. اقول لها ايه دي، يا قمر يا شمس يا ليل يا نهار يا نهار مش فايت، المهم سبحان هذا المنطق. فيعني عديها. وكان من 20 سنة زوجة تشكو لي على الهاتف من ان زوجها من ساعة ما احل التقاعد مسكين، يجي ينام يبدأ يدردش وهو نايم طول ما هو نايم فبيزعجها. يا سيدنا الشيخ اقرأ عليه ايه عشان يسكت، اول ما ينام وصدبه النهار بيعمل ايه، تقول عجيبة ساكت. طيب ممكن الحل شيء واحد، اعطيه فرصة بالنهار يعبر عما في داخله، بالليل ان شاء الله مش هيتكلم، لكن هو العقل الباطن يخزن فيعمل ايه بالليل، ينفجر بس منفردا. يا عم ده مش هنا، مش في دبي، ده كان في مكان اخر. تروح دماغك كده ولا كده، ما توحد الله، احنا جينا لتصفية النفوس وتهدئتها. المهم فانا اريد ان ده الاخوات ربنا يبارك من جمعتين، وقلنا بس يا ريت الاخوات ما يظنوش انهم في درس العلم، احنا في نادي، لا يسكتوا عشان يستفيدوا، والا اللي خلصت الخطبة تتوكل على الله. الرسالة جاية يعني في ايه؟ رسالة من الاخوات، يا شيخ انت اخذت الموضوع بسخرية، وان احنا الرجال بيلتقوا في الاعمال وفي النوادي يدردشوا مع بعض ويضحكوا، وعندما ياتون واحنا الفرصه الوحيده اللي بنلتقي بها مع اخواتنا هي في المسجد، فدي الفرصه الوحيده التي ندردش فيها. رد انت، بلاش ارد انا جاي في الدرس الدردش. طب انا جاي اعمل ايه ان شاء الله؟ طب اروح انا اطبخ اخنس اعمل اي شيء، ما لازم يكون واحد له فايده في المجتمع. يا راجل انا طاقة في المدينة المنورة، والله راكب بتاع المصعد في الفندق، وبعدين اعزكم بارك الله فيكم اثنين اخوات واقفين ورايا، واحدة تقول لها ايه مش ده الشيخ عمر، قالت لها ايوه هو والله كويس الحمد لله اللي جيناه، انا نفسي اساله سؤال. قالت لو تساليه ليه ما تسالين انا، لا حول ولا قوه الا بالله. ما لازم تسالين ليه، وانا يعرف الفقه ولا شيء، انا اسالين انا بس. انا ما سبتش الموضوع برضه، ما زعلش مني وانا نازل كده، قلت لو سمحت بسيبوا لي عناوينكم تحت في الاستقبال بتاع الفرن عشان ما نرجع ان شاء الله، تقولوا لي على البيوت فين، انا اروح اطبخ وانتوا تفتوا، يعني نعمل تبادل المنفعه يا اخي، والدنيا مش قايمه على المنافع، امال هكون راضي باي شر. المهم واحد الله يا مؤمن، لا اله الا الله، المسلم يدعو رب العباد سبحانه وتعالى بهذا المنطق. فسيدنا ايوب لما وجد ان ضفيره امراته قد باعتها بدا يشعر بالقلق على ايمان زوجته، خاف، قال طب انا نبي واثق من كرم الله، فماذا قال بادب النبوه؟ شوف شوف شوف يا اخي الليلة. قال ربي اني مسني الضر. يا الله، بالله عليك، هو مس الضر؟ انا او انت لو قلنا في مثل قلنا ايه، او الرب اني حطمني الضر، دمرني الضر، دهسني الضر، صح، اضاعني الضر، لكن هو ايه؟ قال رب اني مس. المس عبارة عن ايه؟ انت حتى لما يقول لك اعمل مس، مس يعني ايه؟ شيء ظاهري. اعتبر كل 18 عام المرض دي وهو شعل الرباعي، اعتبر ان ايه؟ مس. وبعدين من ادبه يقول رب اني مسني الضر، وبعدين ايه؟ قضية المنجب ايه؟ فاكشف عني الضر. هدعاء الايه؟ هدعاء المستجدة. لو قال فاكشف عني الضر يبقى ده دعاء مشير، ده بيحدد هذا، لكنه قال بأدب النبوة بدعاء المستجدي، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني إيه؟ يعني يا ربي إن كان من رحمتك أن أظل هكذا فالأظل، وإن كان يا ربي من رحمتك أن تنزل علي شفاء فاشفني. فإذا رب العباد وهو الرحمن الرحيم يأمره اركض برجلك، الله أكبر، كيف يركض؟ يركض برجله، رجله لا تتحرك ويده لا تتحرك، لكن الله لما امر الرجل ان تتحرك فركض برجله، فاذا نبع من الماء عند رجله، ركض تحرك، سبحان الله، وقف على اقدام، زوجته مش موجودة، هذا بارد مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء واشرب. فجلس في داخل البيت منتظرا زوجته، دخلت لقيت واحد شباب قاعد غريب، من هذا؟ قالت اين ايوب؟ ايوب فين؟ سبحان الله، يحيي العظام وهي رمليه، قادر، قال سبحان الله، اين ايوب؟ رب العباد سبحانه وتعالى لما دعا دعاء المستجدي جاءته الرحمه. فانت لا تدعو دعاء لا تحدد، يا رب خليني اعمل في هذه الشركه، يا اخي يمكن عملك في هذه المؤسسه شر لك، يا رب خذ لي هذا العطاء او المناقصه هذه ترسو علي، يمكن في رسوها علي، يعني سبحان الله. شوف، فالتقطه الالتقاط ده آل فرعون، الالتقاط يكون لشر ام لخير؟ لخير، من الواجب، انت لما تلتقط شيء تتعب فيه وانت ماشي كده لقيت سبيك الذهب التقطتها، هذا في الظاهر شر ولا خير؟ خير سبحان الله، بس ما تمشي شايف تحت عشان ما المهم يعني. فالتقطه، لما التقط آل فرعون موسى وهي قالت عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، لكن رب العباد يقول فالتقطه آل فرعون ها ليكون لهم ايه؟ عدوا ها وحزن. يا الله، يبقى التقط الانسان شيء، يبقى عدو وحزن، لماذا؟ لان الانسان يختار بنفسه. زي بالضبط ايه؟ يجي لك واحد يا سيدنا الشيخ، نعم انا وزوجتي انجبنا 4 بنات، وعلم الهندسة الوراثية يقول انه يستطيع ان يتدخل بان ننجب ان شاء الله ولد وله مواصفات معينة، حلال ولا حرام؟ والله هذا شيء مباح، مش مشكلة، ايه المشكلة انك العلم يتدخل ان يحدد لك نوع المولود اللي جاي؟ ولكن هذا مبتدأ في خبر، الجملة العربية مبتدأ وإيه وخبر، هذا المبتدأ مباح، لكن الخبر لتحتمل أنت وتتحمل نتيجة اختيارك. أنت مش هتختار، أنت دخلت في الإيه؟ في الاختيار. ولذلك قال علماؤنا الكبار دع الله يختار لك، واختار ألا تختار، ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني لو اختارت أم الكريم أن تحتضن ابنها وتخليه عندها يحصل إيه؟ ها؟ تاني يوم هيدخل الجنود والمخابرات يقتلوا الولد، لأن اقتلوا كل من إيه؟ كل من ولد لبني إسرائيل من الذكور. إذن لكن لما تركت اختيارها ووقعت برضا في اختيار الله، القته في القارب او في الصندوق، القته في اليم، قال رب العباد سبحانه وتعالى: فاقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هل صنع على عين الله؟ هل صنعه على عين الله افضل ام صنعه في حضن امه؟ لماذا؟ ليه؟ لان ام الكريم ما اختارت، وانما تركت من يختار لها. يا الله لما رب العباد يختار لك، لما تكون حيران في امر بتصلي صلاة الايه؟ ليه؟ لماذا؟ انظر الى الفاظ: اللهم اني استخيرك بايه؟ بعلمك. يبقى من الذي يعلم؟ سبحان الله. قال: يا سعد ابن ابي وقاص. نعم. كف بصره ودعاء سعد مستجاب. انظر الى الكبار كيف يتكلمون. قالوا: يا سعد انت مستجاب الدعوة، ماذا تريدون؟ قال: ادعو الله ان يرد عليك بصرك. قال: شوف الكلام، مراد الله لي خير من مرادي لنفسي. ايه ده؟ ايه الدرجة العالية دي؟ طبعا احنا نتقدم هذا في 1430 هجرية، كلام لا يدخل الى القلوب. لماذا؟ لان القلوب قلوب دنيوية. نحن نريد الان، يقول لك الان، الولد يقول لك انا عايز الان، والزوج يقول لك الان، يا ابني طب اصبر، ما في صبر. لماذا؟ لانه بيسحب من لا رصيد. لكن لو في رصيد: انا رادوه اليك اليوم وجاعلوه من المرسلين، بعد 40 سنة. سبحان الله. طيب لما رب العباد يأمر الخليل ويأتي لولده: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، مراد الخليل ان يذبح او لا يذبح؟ لا يذبح يا اخي، حد يذبح؟ سبحان الله. ولكن مراد الله عز وجل ان يأمره بالذبح، فيقوم بالعملية، ثم بعد ذلك تتوقف السكين: وفديناه بذبح عظيم، لكي يذهب ذكر ابراهيم في التاريخ كله ويصفه رب العباد ليقول له وابراهيم، او عنه: وابراهيم الذي وفى لانه قدم جسده للنيران، وطعامه للضيفان، وولده للقربان، فمدعه الرحمن وقال له وابراهيم الذي وفى. هذا الانسان العظيم الذي هو امه. لماذا؟ لانه ترك اختيار الله، واذا ترك اختيار الله انتهت القضية. سيدنا زيد ابن حارثة اكرم اكراما ما وقع لانسان من الصحابة، لانه كان يسمى زيد ابن محمد، اعظم لقب في التاريخ ان يكون متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وينزل القرآن ليحرم التبني. ادعوهم لآبائهم. بالله عليك، نقص زيد بهذا ام زاد؟ نقص، صح ولا لا؟ يعني هذا امتحان، يعني بعد ما كان زيد بن محمد، زيد بن محمد، زيد بن حارثة، الله يرضى عن عمر، يقول: انا والله اسلام العباس بن عبد المطلب احب الى قلبي من اسلام الخطاب. قال: معقول يا عمر؟ قال: لان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي انا، وادخال السرور على قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم احب الي من ادخال السرور الى قلبي. فزيد حذف منه اعظم لقب، اعظم اب، زيد بن محمد، فلا خلاص بقى زيد بن حارثة. من الذي نزل هذا التشريع؟ الله. ومن الذي امر المسلمين ان ندعو الابن لوالده ولا داعي للتبني ممنوع في الاسلام؟ الله. طيب لما رب العباد سبحانه وتعالى يقال ان الهدية لما تأتي من عند الملك تضمخ بطيبه، ده كلام ابن القيم، كلام كبير، الله بين عليكم نمتوا مني ولا ايه؟ لما يجي لك هدية من واحد كبارة يلفها بجريدة ولا في كيس بلاستيك ولا تلفها لفة تدل على ليه بلقيس قالت انه القي الي كتاب كريم، اللي عرفها انه كريم ها؟ من فضة من ذهب، يعني حاجة ده قيمة صح ولا لا؟ انا لما اعطيك هذه اعطيك ايه؟ قلم رصاص هنسحبها من حاة تمحو بها معلوماتك اللي كانت موجودة ولا لا، يعني مثلا خلي بالك. لكن لما تجيب هدية من رجل عظيم ها كبارة سبحان الله. فلما الهدية ام موسى تركت اختيارها ودخلت في اختيار الله، ذهب في رعاية الله الى فرعون فضمخ موسى بطيب الملك سبحانه، مش الملك فرعون انما ملك الملوك، فيعود اليها رسولا بعد ايه؟ بعد سنوات، ان ردوه اليك وجعلوه من ايه؟ من المرسلين. طب ربنا حرم التبني، الله حرم التبني، ولما حرم التبني ما الذي حدث؟ زيد هو الذي فقد، تضمخ بطيب الملك كفا. ان الصحابة وان كان بعضهم نزلت فيه آيات لم يصرح باسمه ولم يصرح باسم أحد من الصحابة في القرآن إلا من؟ إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. عمرك شفت حد لما تذكر اسمه تاخذ 30 حسنة؟ لا، إلا من؟ إلا زيد. ده فيه ناس لما تذكر اسمها تاخذ سيئة، صح ولا لا؟ في ناس من اقاربك ومن اهلك واللي بالي بالك لما تذكر الاسم سبحان الله ما عرفش اللي بالي بالك يضحكك في ايه طبعا. المهم يعني فسبحان الله العظيم، زيد لان جت مضمخه بطيب الملك سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ يا زيد ان كنا قد نزعنا عنك اعظم اسم كاب وابطلنا عادة التبني ونزلت من زيد بن محمد الى زيد بن حارثة، سوف يذكرك العالمون والمسلمون والتالون والراكعون والساجدون على مر الزمن. فلما قضى زيد وبذكرك يحصل الذاكر على 30 حسنة، ولا بد ان يصيب زيد خير منها اكيد. اذا رب العباد عز وجل لما تدعو ما تنتظرش نفس الاجابة، لا، ربما رب العباد يجيب لك ولكن في أوامر أخرى. أرجو أن تكون المسألة وضحت، نسأل الله أن يجيب دعاءنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.